قلبي قال لي من يوم ما جيت وقابلك انك حبيبي حب الحياة. قلبي قال لي عليك نصيبي وانا عصت تعيش وتفرح كمل معاك. هتسيبني أعيش معاك، خليني معاك.